السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان سبحان الله المفترض النهاردة أن احنا نتكلم عن باب آخر من أبواب الشيطان اللي دايما بيفتحه بخاصة في وقت الجامعات وكده، هو باب فتنة الحب ودور الشيطان إيه في فتنة زي دي. ولكن سبحان الله اللي متابع فيه كل الأحداث هيرى بالفعل أن لازم تكون في وقفة الآن. الوقفة دي نشوف من خلالها أهم الأحداث المتتابعة المتلاحقة اللي بتدور في زماننا الآن، واللي يبص بصة كده سريعة كده على أهم اللقاءات اللي كانت موجودة مع اللي بيسموا أنفسهم النخبة، ثلة المثقفين زي ما هو بيقولوا، هنرى أن أصبح هناك طعن غير طبيعي في ثوابت الإسلام. أي ثابت من ثوابت الإسلام الآن هم عمالين ما شاء الله يهدموه كده، يعني عمالين يكسروا في كل ثوابت الإسلام لدرجة يعني المبادئ العامة للإسلام مش هيخش الجنة إلا المسلم، أصبحت دي خلاص بتتكسر النهاردة. وأي حد إن شاء الله ربي لو عابد وثن، لو بيعبد وثن من دون الله سبحانه وتعالى، مفيش مشكلة أبدا يخش الجنة طالما بيعمل صالحات، وإحنا بنراهن على رحمة ربنا كما بيقال الآن في مقالات كثير من الناس. الشاهد ان احنا بنعيش الان في زمن احبابي اصبح فيه الطعن في ثوابت الاسلام بقت واضحة جدا، الطعن في الحجاب، الطعن في العلماء، الطعن في القرآن، الطعن في السنة، الطعن في الإجماع، الطعن في شعائر الدين الظاهرة زي الحجاب، الطعن في شعائر الدين الظاهرة زي الأذان، الطعن في شعائر الدين الظاهرة زي صلاة العيد، الطعن في شعائر الدين الظاهرة زي العلماء كده. أصبحت المسألة علني، وأصبحت المسألة واضحة جدا وظاهرة جدا للعيان، وأصبحت المقاطع اللي بتتاخد من هنا ومن هناك أصبحت الآن مالية النت، مالية النت عن هؤلاء اللي دايما بيتكلموا على ثوابت عامة للإسلام، هم عمالين يدمروها ويبهدلوها. أنا عايز أقول أن دي خطوة من الخطوات الكويسة جدا اللي الشيطان بيستغلها، كويسة بالنسبة للشيطان، بالنسبة لنا طبعا بنحتاج فيها الوقفة. عايز أبدأ الآن بحديث عشان أقول لكم هو ده الباب اللي الشيطان هيبدأ يستغله، وهو ده أول باب وقف عليه الشيطان. بعض الناس بيظن أن الباب ده طالما إحنا مسلمين الشيطان مش وقف عليه، لا ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا إن الشيطان قد قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد له في طريق الإسلام، يبقى أول طريق هيقف عليه الشيطان هو طريق الإسلام. طيب هل معنى إن أنا مسلم الشيطان ما يقف ليش على هذا الطريق؟ لا، هو واقف ومتلصد، هو واقف ومترصد، وهيبقى برضو هيحتاج برضو انه يغويك. هيغويك ازاي؟ انه يوقع لك كتير جدا من الثوابت اللي انت بتعتقدها عن طريق اتباع هذا الشيطان، سواء هؤلاء الاتباع جهلة او ناس بتتخذ هواها اله لها من دون الله، او ناس مستأجرة، او ناس لها اجندات. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ان الشيطان قعد لابن ادم بجميع اطرقه وقعد له في طريق الاسلام، يبقى اول خطوه واول عقبه الشيطان هيقف لك عليها عند اسلامك وعند دينك، عند الثوابت العامه بتاعه الدين. فعشان كده انا حبيت اخلي الدرس النهارده الشيطان ومساله الثوابت الدينيه الثابته بالنسبه لكثير من الناس. لما شفت النهارده ان اصبح كثير جدا من هؤلاء العلمانيين او الليبراليين، سواء كان بعلم أو بغير علم، سواء كان سوء فهم أو سوء قراءة للأحداث أو للسير أو للأحاديث، أو أن احنا ناخد بعض الأحاديث ونرد البعض، أو أن أنا أخد جزء ويغيب عني جزء اللي أنا معيش آليات التعامل مع هذا العلم الشرعي، وأعرف مسألة الطعن في الثوابت. ففوجئنا أن كثير جدا من الإعلاميين الآن بكل بجاحة سبحان الله بدأوا يطعنوا في الثوابت العامة للدين. واللي شجعني لكده الحمد لله القبول اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للبرنامج اللي كان مع أخونا الأستاذ ملهم، الحلقة اللي كان فيها رد على الأستاذ إبراهيم عيسى. تعالوا كده سريعا عشان الوقت ما يجريش مننا. أنا عايز أقول النهاردة، عايز أقول من البداية إن أول ثابت من الثوابت اللي ينبغي علينا إن تكون رسخة جوانا، وهي فضل الله رسخة عند الجميع بس في بعض الأوقات كده بتهتز عندنا شوية، إن أنا مسلم، إن أنا مسلم. فالنقطة الأولى معانا النهاردة هو يعني إيه أنت مسلم، ويعني إيه حضرتك مسلمة. هل معنى إن أنا مسلم ان انا اخد ديانه اخرى خلاف الاسلام او مذهب اخر خلاف الدين او طريقه اخرى خلاف طريقه الاسلام، يعني ايه انا مسلم من البدايه؟ ودي اول نقطه واول سؤال انا بطرحه عليكم، يعني ايه اسلام؟ اسلام معناه في البدايه باختصار خالص انك انسان مستسلم، انك انسان مستسلم، مستسلم بوجهك وبقلبك وبجوارحك وبكيانك لله سبحانه وتعالى. إذا أمرك الله سبحانه وتعالى أنت بسرعة بتبادر لتنفيذ هذا الأمر، إذا نهاك الله عن أمر أنت بسرعة بتبعد عن هذا النهي. ربنا قال لك اوعى في يوم من الأيام تشهد زور، حاضر أنا مسلم يبقى إذن أنا هستسلم. طب في ضغوط وفي أشياء ضغط عليا جدا، أنا خلاص هو ربنا أمرني بكده، أنا مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك ما تمشيش في طريق حرام، خلاص انا هستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك اعمل ده، حاضر انا مستسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى. هو ده الاسلام باختصار جدا، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يوضح لنا الاسلام قال لنا ربنا تبارك وتعالى: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الاسلام باختصار خالص معناه الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى، ده معناها باختصار جدا انت يعني ايه مسلم. ومعنى الاسلام كما روى الامام احمد في مسنده من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال: اتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، انني قد جئت اليك وقد اخذ علي اهلي الايمان المغلظه الا اتيك. هم خلوني كده أحلف أيمان مغلظة إن أنا مجيش ليك، ولكن أنا لما سمعت عنك وإن أنت نبي مبعوث من عند الله أنا جاي أسألك يا رسول الله ما الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له باختصار جدا يعني إيه إسلام، فقال: الإسلام أن تسلم وجهك وقلبك لله، إنك دايما تكون مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا ربنا أمرك بأمر أنت بتنفذ هذا الأمر، ليه؟ لان ربنا امرني بكده. ليه؟ لان انا انسان مسلم ملتزم، انا خلاص انا طالما مسلم يبقى لابد ان انا انفذ اوامر الله سبحانه وتعالى. علشان كده لما كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو من اكثر من تبوأ، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبه سيدنا ابراهيم مباشره، من اكثر الناس الذين تبوأوا ذروه الثنام ان هم يذعنوا ويستسلموا لله سبحانه وتعالى وسيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. علشان كده لو قلبنا كده صفحات القرآن هنجد دايما ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اذا ذكر دايما بيقرن معاه هذه الصفة، صفة انه كان مذعن، انه كان مستسلم لله. سيب والدك وهاجر، سيب ارض العراق وهاجر للشام، سمعت واطعت وسلمت واستسلمت لله سبحانه وتعالى، لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان مسلم لله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن ابراهيم: بلى من قال واتبع ملة ابراهيم حنيفة. الانسان المسلم اللي يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى ده انسان ماشي على طريق وملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت، انا استسلمت على طول. ربنا سبحانه وتعالى لما أمره بذبح الولد قال الله: فلما أسلم أي استسلم وتله للجبين. يبقى معنى إن حضرتك مسلم أو حضرتك مسلمة إن أنا مستسلم لأوامر الله. ربنا أمرني ببر والدين، حاضر أسمع وأطيع. ربنا أمرني بحفظ الدماء، أنا خلاص أحفظ الدماء. ربنا سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أكل مالي من حلال وما أدورش على المليم الحرام، خلاص اسمع واطيع. هو ده معناه الاستسلام. وكلنا احبابي بفضل الله بنحقق هذا المعنى، ولكن في بعض الاوقات بتكون عندنا بعض القصور او بعض الهفوات. فالنقطه الاولانيه ان انا عايز اثبتها النهارده، لان درس النهارده درس بناء وهدم. انا هبني الان جوانا كلنا، وانا اول واحد طبعا هبني جوايا اصول وثوابت عمل الدين، وبعد ذلك نهدم اراء وافكار كانت موجوده او ما زالت موجوده في زماننا هذا. يبقى اذا انت يعني ايه مسلم؟ معلش انا هعيد واكرر وازيد النهارده، ولكن هي ثوابت لازم تتاصل. انا النهارده يعني ايه مسلم؟ معنى مسلم يعني انا مستسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى امرني كده وقال لي المسلمه لا تتزوج الا مسلم، بس ملهاش كلام تاني. يطلع علينا الدكتور عمرو حمزاوي يقول انا عندي حاجة كعقيدة اسمها زواج مدني يطرح للناس كاختيار ان المسلمة تتجوز بغير المسلم، اقول له يا استاذ عمرو حضرتك مخالف كده لاصول وتعاليم الدين. وأنا كمسلم أرد كلامك، لأن المسلم دايما مستسلم لأوامر الله. أنا النهاردة مسلم معناها إن أنا مذعن لشريعة الله، مذعن لأوامر الله، كل أمر يأمر به الله أنا مذعن ومستسلم ليه. حضرتك يا أستاذ عمرو تطلع تقول لي الدولة المدنية دولة لا دين لها، هقولك ده لا يتناسب أبدا مع الإسلام، ده مع التعليم الألماني اللي حضرتك اتعلمته. إنما مصر كدولة إسلامية ما ينفعش معاها الكلام ده. يبقى إذن أنا النهاردة مسلم معناها مستسلم مذعن لأوامر الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال إن أنا النهاردة أطلع للناس قوانين أو تشريعات تحكم الناس خلاف الأمر أو الأصل العظيم اللي أنا متربي عليه وإنت متربي عليه وأختنا متربية عليه وأبويا وجدي وأمي وجدتي الكل كان متربي عليه. يا ابني أنت مسلم يعني مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. أنا بالضبط ماشي على ملة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي الاثنين علموني إن أنا أكون مستسلم لأوامر الله. ودايما أنا استسلامي وقوة إسلامي بتظهر في المواقف الحرجة. علشان كده كان دايما ربنا بيثني على سيدنا إبراهيم بالمعنى ده، إنه كان مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى في المواطن الحرجة. سيب أبوك حاضر، هاجر حاضر، سيب ابنك في أرض الجزيرة العربية في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر حاضر، اقتل اذبح ولدك حاضر. هو ده الدين، هو ده الدين أيتها النخبة اللي بتدعوا إن أنتم مثقفين. ديننا اللي احنا اتعلمناه اللي ارض مصر اتعلمته ان الدين معناه ان الاسلام معناه ان انا انسان مستسلم لله، سلمت قلبي وسلمت وجهي وسلمت كياني كله لله سبحانه وتعالى. ربنا قال لي اعمل انا هعمل، ربنا قال لي ما تعملش انا مش هعمل. يعني ما ينفعش ابدا واحد من النخبة المثقفة يطلع يقول ايه المشكلة ان احنا نعمل محلات خمر في في في, في عندنا في مصر. نقول له ان عندنا في مصر ما ينفعش، في التعليم الأوروبي اللي حضرتك اتعلمت هناك التعليم الأوروبي يسمح لأن هما بيحكموش شرع. إنما إحنا كمسلمين نحن لا نرضى بهذا، مش علشان أشخاصنا أبدا والله، ولكن لأن ده أمر جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا كمسلم أنا بستسلم لأمر الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنا استسلمت الأمر ربنا، أنت مش عايز تستسلم أنت حر، ولكن أنا بقول أنا كمسلم أول معنى بغرسه في قلوب المسلمين معاني بسيطة جدا إن الإسلام معناه استسلام. والحمد لله بفضل الله شعب مصر، يعني بفضل الله أنا خلطت جنسيات كتير جدا جدا جدا وقابلت جنسيات كتير جدا جدا جدا ما شاء الله. والله مش عشان أنا مصري، بفضل الله كل المسلمين فيهم خير، المسلمين اللي في تونس واللي في الجزائر وفي الصومال واللي في أوروبا واللي في آسيا كل فضل الله في خير. ولكن بيئة مصر غير خير، يعني زيادة شوية زيادة شوية. بيئة مصر ما شاء الله لا قوة إلا بالله حاجة غير طبيعية. أحد إخواننا الدعاء، ونختم في الجزئية دي بالمعنى ده، أحد إخواننا الدعاء كان في جامعة من ضمن الجامعات كان بيلقي محاضرة، فسبحان الله عمال يتكلم على الإسلام وعظمة الإسلام وشريعة الإسلام. هيا يا جماعة أنتوا بتحبوا الإسلام. فقام ولد مسقط بنطلونه، ولد شكله كده أصلا كان شارب مخدرات قبل ما يخش ومش فايق وبيتكلم وهو لسانه بيقدم خطوة وخطوة قدامه خطوة ورا، وقام قايل أيوة أنا عايز الإسلام هو اللي يتطبق في مصر. فالشيخ أخونا ده بيسأله، أحد الدعاء بيسأله بيقول له ليه؟ قال له علشان أنا مش عايز أخويا يبقى زيي. سبحان الله أرجع للشاهد وأقول إن أول معنى أنا عايز أثبته النهاردة علشان لو ومسكناهم بقى واحد واحد وبدأنا نرد عليهم خلاص احنا هنضيع وقت كتير، ولكن احنا عايزين النهاردة نثبت ثوابت، وبعد كده سبحان الله كل كلماتهم دي مش هيبقى لها اي كيان ولا لها اي لازمة ان شاء الله. يبقى المعنى الاول الثابت عندنا المعنى انت يعني ايه مسلم، ها قرروا معايا بالله، بالله انا عايز كل بيسمع الان يكرر مسلم يعني مستسلم، الاسلام معناه الاستسلام، ها مسلم يعني مستسلم، الاسلام معناه الاستسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسلم وجهك وقلبك لله سبحانه وتعالى. فأنا لا أرضى أبدا حد يأمر أو ينهى إلا ربنا سبحانه وتعالى. ده المعنى الأول اللي أنا عايز أأكد عليه. اثنين، إيه المعنى التاني اللي أنت عايز توصله؟ المعنى التاني اللي أنا عايز أوصله النهاردة أحبابي إن الإسلام كل، أنا لازم أخد كل هذا الدين بكل ما فيه من أوامر ونواهي. يعني ما ينفعش أبدا أقول أنا هاخد حتة واسيب حتة، أقول أنا عايز حاجة واسيب حاجة، لا لا لا لا، مش هو ده أبدا المسلم، لأن المسلم بيظهر دايما استسلامه وإذعانه لله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول، ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ قال: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لحضرتك ولحضرتك، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إيه العلاقة؟ لاحظ أن السلم هنا كما قال جماهير المفسرين، السلم ها هنا هو الإسلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ادخلوا في السلم كافة، وكافة ده الضمير هنا عايد على الإسلام، أي ادخلوا في كل تعاليم الإسلام بأوامره ونواهيه. طب أنا هاخد حتة واسيب حتة، مش عندنا أبدا كمسلمين ده، ممكن برة في التعليم بتاعكم اللي انتوا خطوه في أوروبا ان انت ممكن تاخد حتة وتسيب حتة، ده ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ده عندكم انتوا برة. إنما عندنا في شريعة الإسلام ربنا اللي نزل لنا هذه الشريعة اللي بيقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا رضي الإسلام لنا دين، هو ربنا اللي أنزل علينا الإسلام وأمرنا بالدخول في الإسلام، هو اللي بيقول لنا كده، بيقول: اوعوا في يوم من الأيام تصنعوا كما صنع أهل الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى. طب هم اليهود والنصارى عملوا إيه؟ قال الله يعني وهو يعني يذمهم، قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إحنا مش كده أيها ثل المثقفة، إحنا مش كده، إحنا كمسلمين عايزين ناخد الإسلام كله، مش عايزين ناخد حتة ونرمي حتة، إحنا مش عندنا في الإسلام كده، إحنا عندنا نخش في الدين كله بكل تعاليمه وكل شرائعه زي ما ربنا أمرنا. يا أيها الذين أمنوا، المفروض إن ده خطاب ليا ولحضرتك كمثقف، المفروض ده ليا ولإبراهيم عيسى وللشلة دي المعروفة دي، الخطاب ده ليا وليه، يعني الكلام ده لينا كلنا، ولا برضو القرآن عندك لسه فيه مشكلة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام بكل شرائعه وبكل أوامره وبكل نواهيه، شوفوا الأوامر نفذوها، شوفوا النواهي وابعدوا عنها، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. ما عندناش حتة إن احنا ناخد حتة ونسيب حتة يا أستاذ إبراهيم أنت والمجموعة اللي معاك، أبدا والله ما عندناش إن احنا ناخد جزء ونسيب جزء، مش في ديننا. وربنا سبحانه وتعالى قال: الذين جعلوا القرآن عضين. جعلوا القرآن عضين يعني إيه؟ قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. إحنا ما عندناش كده إن إحنا نقول إحنا هناخد من الإسلام أخلاقه، إنما التعاملات الربوية المحرمة هنرميها، مش عايزينها ورا ظهرنا دي، هناخد من الإسلام الحاجات الكويسة، إنما في حاجات مش في الإسلام مش كويسة زي الحدود ارميها ورا ظهرك مش عايزينها. إحنا الكلام ده ما عندناش هنا في كمسلمين ولا داخل دائرة الإسلام، لا ده عندنا داخل دائرة الإسلام اللي ربنا بيأمر بيه أنا بنفذه بسرعة، اللي ربنا نهى عنه أنا هبعد عنه. إنما حضرتك تيجي تقول لي ما تدخلوش الدين في السياسة، هقول لك في حاجة زي كده، زي ما أحد برضو واحدة منهم طلعت بتقول لا سياسة في الإسلام ولا دين ولا مش عارف إيه كده بتقول، وواحد تاني يطلع من تبع الشلة دي والمدرسة دي يطلع يقول الله اللي دخله في السياسة، الله اللي دخله في السياسة. طب خد بالك انت بتتكلم عن ملك الملوك ورب الأرباب، خد بالك ان الكلمة دي والعياذ بالله ممكن يعني تقابل بسببها مشكلات كبيرة جدا جدا جدا، وانا خايف عليك، عايزك تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى من جراء هذه الكلمة. الله اللي دخله في السياسة، الله اللي انت تعلمت السياسة هو اللي علمك، الله هو اللي فهمك، الله هو اللي وصلك لهذه المكانة اللي انت جاي النهاردة تقول الله اللي دخله في السياسة، والسياسة ما لهاش دعوة بالقرآن او الدين، ولا الدين له دعوة بالسياسة. نقول سبحان الله، في ديننا 600 آية في القرآن، 600 آية في القرآن بتتكلم على الأحكام السياسية، 600 آية في القرآن. فحضرتك لما تيجي تقول لي النهاردة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، عايزني اخد عشر القرآن ارميه ورا ظهري، لان حضرتك اتعلمت في المدرسة بتاعتكم ان اخد من الدين اللي انا عايزه وارمي من الدين اللي انا مش عايزه، ده تعليم حضرتك، انما تعليمنا احنا كمسلمين بيختلف تماما عن هذا التعليم. تعلمنا احنا خدناه من عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا للمؤمنين، قال لنا ادخلوا في السلم كافة. فما ينفعش حضرتك زي ما انت بتقول اخد حتة واسيب حتة، مش عندنا في الاسلام، وكل الناس كده ما عندهاش الكلام ده. وسبحان الله اللي عندنا كمسلمين ممكن يقع في مشكلة من المشكلات دي بيبقى عارف ان هو غلطان ويقول انا غلطان، انما المشكلة ان المدرسة المثقفة بتدعو للامر ده، ان هي تفرق بين الاسلام، تاخد حته وتسيب حته، تاخد جزء وترمي جزء، ومقتنعه ان هو ده الصح. احنا ما عندناش كده، وتفكير حضراتكم كنخب مثقفه يا ريت يعالج مره ثانيه، علشان ده غلط كبير جدا جدا جدا انتوا واقعين فيه. فربنا سبحانه وتعالى قال لنا وبيثني هو وبيتكلم على المؤمنين، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، كلكم ادخلوا في تعليم الاسلام وشرائع الاسلام، ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ده امر ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو ما دخلناش في السلم كافه سبحان الله هنقع في صيد، هنكون صيد سمين جدا للشيطان اللي هيبدا ان هو يشيل لنا من الدين حاجه ورا حاجه حاجه ورا حاجه حاجه ورا حاجه، ونبقى وقعنا فيما وقع فيه اهل الكتاب من قبلنا، ان هم امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. وقال الله في شان هؤلاء، وده اللي بيخلينا، وانا بتكلم النهارده النخبه المثقفه، ده اللي بيخلينا دايما ناخد الاسلام كله، ما ينفعش نسيب حته وناخد حتة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما حذر الأمم اللي قبلنا كان التحذير برضو يعتبر لينا. ربنا سبحانه وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يا يردون إلى أشد العذاب. يا ربي، علشان كده أنا بقول لكل النخبة المثقفة يا ريت نراجع نفسنا. الناس اللي بتقول إحنا عايزين ناخد حتة من الإسلام ونسيب حتة من الإسلام، الكلام ده مش صحيح. وربنا سبحانه وتعالى هدد وتوعد كل إنسان بيقول أنا عايز أخد جزء من الإسلام وأسيب جزء، أو هاخد من الإسلام الأخلاق وهترك السياسة، هاخد من الإسلام كذا وأترك الحدود، هاخد من الإسلام كذا وأترك الشريعة، وهاخد كذا وأترك كذا. ربنا قال إن ده له عقوبتين، أما العقوبة في الدنيا خزي دائم في الدنيا، ويوم القيامة بيردوا إلى أشد العذاب. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسألنا كلنا ألا له الخلق والأمر؟ مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق؟ إذن له الأمر، يأمر وينهى كما يحب سبحانه وتعالى. ولكن النخبة المثقفة جات النهاردة بتقول لا، هو ربنا سبحانه وتعالى له الخلق وليس له الأمر. وأنا بقول قد يكون من النخبة المثقفة ناس على خير وناس كويسة جدا وناس على دين وناس بتحب ربنا، ولكن بسبب أن هي خاضت في غمار الدين وده مش مجالها ولا هو ده الميدان بتاعها، فبدأت تخبط وبدأت تهز ثوابت الناس وتهز الأصول العامة عند المسلمين. فعشان كده بقول لهم يا ريت نراجع نفسنا تاني، ومش مشكلة أبدا إن أنا لو غلط أنا هطلع تاني يوم في القناة وأقول يا جماعة أنا غلط. إيه المشكلة إنك لو غلط تطلع تقول أنا غلط؟ يبقى الأمر الأول أعيد، هو يعني إيه حضرتك مسلم؟ مسلم معناها مستسلم. مستسلم لمين؟ لأوامر الله سبحانه وتعالى ولشرع الله سبحانه وتعالى. اتنين، قلت لك إن الإسلام كل مش جزء، مش حتة وحتة، لا أنا هاخد الإسلام كله. مش حضرتك تقول لي الإسلام وهترك الحجاب، لا لا لا لا، زي أحد الإعلاميين المثقفين اللي تابع للمدرسة دي برضو يطلع يسخر من الحجاب ويستهزئ بالحجاب ويقول المحجبات دول انتوا عارفين المحجبات دول ايه. سبحان الله، يعني انا هتلبس برضو الاخت الحجاب غصب عنك، وبفضل الله الحجاب بينتشر رغما عن انفك وهيفضل ينتشر. وسبحان الله اللي كانوا بيمنعوا الحجاب قبلك هم بقوا دلوقتي فين؟ وكم من الاخبار السعيدة جدا اللي انا سمعتها، وربنا يبارك لكل اخواننا في تونس ولكل اخواتنا في تونس. بعد سقوط حكومة بن علي في تونس الحجاب والنقاب انتشر بصورة غير طبيعية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمر الثالث، بعد ما قلنا إسلام معناه استسلام كامل لله سبحانه وتعالى، وقلنا بعد كده نقطة مهمة قوي قوي قوي، إن الدين كل يا جماعة مش هاخد حتة واسيب حتة، أقول للناس أخد الإسلام بأخلاقه الجميلة وأتعامل بالربا، مش كده، المسلم بياخد الإسلام ككل. الجزء الثالث هو تحذير لأصحاب هذه المدرسة. التحذير ده إن ما ينفعش أبدا حضرتك تقول أنا مسلم وفي نفس الوقت أنت رميت الإسلام ورا ظهرك، لأنك مقتنع ومعتقد بأفكار ومذاهب تناقض الإسلام. يعني مثلا ما ينفعش بحال من الأحوال إنك تقول أنا مذهبي كذا، والمذهب ده أنت تعلم يقينا إنه بينه وبين الإسلام تعارض، مش التقاء، ده تعارض. قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحد الكتاب اللي أنا كنت بحترمهم جدا، أحد الكتاب اللي ما شاء الله في مجال السياسة له كتابات قوية جدا، أحد الكتاب ما شاء الله اللي له كلمة ما شاء الله قوية ومسموعة، طلع النهاردة وقال ان احنا في مسرحية هزلية لو اعتقدنا ان المسلمين بس هم اللي يخشوا الجنة او الجنة اصبحت حجر على هؤلاء. نقول له لا، انت اخطأت في هذا الباب، اخطأت في هذا الباب، لانك ما تعرفش لانك ما تعرفش ان انت كده بتتكلم بكلام مناقض تماما للقران والسنه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الان: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وحضرتك كتبت في المقال بتاعك انك بتراهن على رحمه ربنا. طب يا ريت حضرتك برضو ترجع للقرآن، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى إذن حضرتك ما ينفعش تقول تراهن على رحمة ربنا، لأن ده تألي على الله، ما ينفعش تتألى على الله. الأمر الثاني، إحنا عندنا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا باختصار خالص: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصرانيا فلم يؤمن بي إلا دخل النار يوم القيامة. ولا حضرتك للكلام تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي أصل ده لا يتناسب مع عدل الله سبحانه وتعالى، برضه هقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المسلم حسنته يثاب عليها في الدنيا ويدخل بها الجنة يوم القيامة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسنات ما عمل. الحسنات اللي هو عملها ربنا لا يمكن أبدا يظلمه، فعدل ربنا سبحانه وتعالى أنه يأكله ويشربه، وده من عدل ربنا، لأن ربنا لو كانت الدنيا دي تزن عنده جناح بعوضه ما كانش أصلا لا أكله ولا شربه، إزاي يكفر به ويرزق؟ ولكن هو ده عدل ربنا، أن قدر الحسنات اللي بيعملها ربنا سبحانه وتعالى يأكله ويشربه بها في الدنيا. وبعدين عايز أقول لك حاجة، تقول لي أصل الإنسان مش بدينه الإنسان بقدر الأعمال الصالحة. هقول لك برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما في صحيح مسلم من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان رجل كان يتصدق في الجاهلية ويصل الأرحام ويصنع، راجل كتلو أعمال في الجاهلية غير طبيعية، بس ما كانش مسلم يا رسول الله، فأين هو يا رسول الله؟ قال: لا ينفعه ما صنع، كل اللي عمله ده مش هينفعه أبدا. مش زي ما حضرتك يا أستاذ بلال فضل بتقول إن العبرة بالأعمال، لا يا أستاذ بلال، العبرة مش بالأعمال خالص، العبرة بهل هو موحد لله سبحانه وتعالى ولا لا. وعلى فرض إنه عمل أعمال صالحة فهو أطعم بها في الدنيا وربنا ساق له الرزق في الدنيا، أما في الآخرة فيا أستاذ بلال ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. هباء منثورة. يبقى أنا عايز أقول النهاردة إن العبرة عندنا مش بأعمالنا، العبرة عندنا أنت إيه الدين اللي أنت بتتبعه، الدين اللي أنت بتتبعه. كلنا تعلمنا زمان وإحنا قد كده إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، إزاي أنا النهاردة أقول إن البوذي ممكن يدخل الجنة، أو اللي بيعبد الأصنام ممكن يدخل الجنة، أو واحد في آخر بلاد الهند في شارع من شوارع الهند كده لقى فار فعبد الفار من دون الله سبحانه وتعالى، حضرتك تقول إنه لو عنده أعمال صالحة كتير جدا ممكن يخش الجنة؟ كلام حضرتك مش مظبوط. وسبحان الله تقول لي أنا براهن على رحمة ربنا. طب ما تيجي نسمع كده كلام علمائنا الأفاضل بيقولوا إيه اللي إحنا تعلمنا منهم، وياريت حضرتك تراجع الكتاب مرة ثانية. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ده كلام ربنا وحكم ربنا اللي حضرتك بتتألى على رحمته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، ياريت لو تقرأ تعليق الإمام الطبري، أنا سبحان الله الورقة ما كانتش معايا عشان أنقل الكلام حرفيا، ولكن معنى الكلام أي أن الله سبحانه وتعالى يحرمه من رحمته يوم القيامة. ده نص أو مش نص الكلام، مفهوم كلام الإمام الطبري رحمه الله، أي أن كل إنسان اتخذ لنفسه مذهبا أو ديانة أو فكرا أو عقيدة تخالف عقيدة الإسلام، قال الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي حضرتك بتقول أنا براهن على رحمة ربنا. فرحمة ربنا ابتداء للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا. الناس دي بآيات الله سبحانه وتعالى مؤمنة وموقنة وعاملة، لازم ناخد بالنا من هذا الكلام. فالقاعدة الثالثة إن الدين الحق هو دين الإسلام، أي حاجة تانية قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طب وفي الآخرة؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. لازم ناخد بالنا من القاعدة دي، علشان كده أنا بقول مذهبي فكري عقيدتي ديني الإسلام. ما ينفعش في يوم من الأيام النهاردة نقول أصلنا مسلم علماني أو أنا مسلم ليبرالي. ليه؟ لأن اللي احنا تعلمناه من مشايخنا ومن علمائنا، وما شاء الله الشباب بدأوا يرفعوا ما شاء الله فيديوهات كتير جدا لمشايخ وعلماء أكابر الأمة بتثق فيها، بتقول أن الإسلام والعلمانية لا يجتمعان أبدا، لأن العلمانية كفكر قائم أصلا على رفض الدين. العلمانية أصلا كفكر قائم أصلا على رفض الدين. الليبرالية أصلا كفكر قائم على رفض الدين وعدم حاجتنا للدين. علشان كده الأستاذ عمرو حمزاوي بكل صراحة طلع في لقاء على قناة الجزيرة وسألوه عن الدولة المدنية اللي هو بينادي بيها، فقال الدولة المدنية دولة لا دين لها. فزي أنا النهاردة أقول أنا مسلم ليبرالي، الاتنين ما يتجمعوش مع بعض. أما إذا كنا هناخد المعنى اللي موجود في الليبرالية، الحرية المنضبطة بضوابط الإسلام، خلاص مفيش مشكلة، أنت كده رجعت للإسلام، مش محتاج أنك تقول أنا إنسان ليبرالي. لأن لو هم كما يعني كتير جدا من شبابنا ما شاء الله شباب صالح وبيصلي معنا في المسجد يجي يقول لي أنا ليبرالي، أقول له يعني إيه ليبرالي؟ وهي دي المشكلة، إن شبابنا مش عارف يعني إيه ليبرالي. فبقول له يعني إيه ليبرالي؟ قال لي حرية. قلت له الحرية دي حرية مطلقة ولا حرية مقيدة؟ قال لي حرية مقيدة. قلت له مقيدة بإيه؟ قال لي مقيدة بالإسلام. قلت له خلاص أنت مش محتاج أنك تقول ليبرالي، لأن الحرية المقيدة بالإسلام هي حرية الإسلام اللي الإسلام وضعها، فأنت مش محتاج أصلا تقول أنا مسلم ليبرالي، ما ينفعش أبدا. واللي بيقول أنا مسلم ليبرالي بيقول بالضبط زي إيه؟ أنا أهلاوي زملكاوي. الاتنين أصلا مش واحد، ده الاتنين أصلا مختلفين، الاتنين مختلفين. لا أنا مسلم خلاص، طالما أنت بتعتقد بالحرية المقيدة بالإسلام خلاص. أما إذا كنت بتقول الحريات المطلقة زي ما قالها سين وعين وصاد، اللي بيقولوا حريات مطلقة ولا تقيد لا بإسلام ولا بغير إسلام ولا بمنهج إسلام، نقول له سبحان الله خلاص، أنت مش عاجبك الإسلام أنت حر، إنما أنا كإنسان مسلم أنا عاجبني ديني، عاجبني إسلامي، أنا الإسلام ده أنا مرتاح فيه جدا، خلاص أنت حر. أنت مش عاجبك الإسلام، والله أنت حر، أنت حر، أنت حر، ولكن أنا بنصحك والله لأني خايف عليك، راجع نفسك، راجع نفسك ضروري. يبقى القاعدة الثالثة عندنا، لا ينبغي أبدا لإنسان إن يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لا سيبونا من المسميات دي، لأن ربنا علمنا في القرآن إن إحنا نقول قال ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة الحج هو سماكم مسلمين، إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، أنا مش ليبرالي، أنا مش علماني، أنا إنسان مسلم، تكفيني المسألة دي. يبقى إذن أنا عايز أقول زي ما كان الحافظ ابن كثير رحمه الله بيقول معلق على هذه الآية في كلمات جميلة جدا جدا، إنه ما ينفعش أبدا لأي إنسان مسلم يتخذ مذهب أو فكر أو عقيدة خلاف مذهب والفكر والعقيدة اللي موجودة في الإسلام، واللي هيتخذ فكر آخر ربنا سبحانه وتعالى لن يقبله منه، لأن معظم هذه المذاهب وكل هذه الأفكار خرجت من غير بلاد المسلمين. هي هم أحرار، اللي عايز يبقى ليبرالي في أوروبا هو حر، اللي عايز يبقى كذا هو حر، لأن سبحان الله هذه الأفكار ما هي إلا ثمرة أديان محرفة موجودة في أوروبا. القاعدة الرابعة، القاعدة دي بقى موجهة للمسلمين كلهم، إن في ناس عايشين وسطنا ممكن يكونوا عارفين كويس جدا هما بيعملوا إيه، وممكن يكونوا جهلة، وممكن يكونوا بغير قصد وبدون عمد قالوا حاجات غلط. الحاجات دي يترتب عليها إنهم عمالين يهدموا في بناء الإسلام. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. لو اعتبر معي أن القميص ده الجلابية دي يعني لونها أزرق، كلما بتتغسل اللي بيحصل فيها حاجتين، لونها بيبدأ يروح، ولو كانت متينة بتبدأ تضعف، اللي احنا بنسميها عندنا كده في اللغة الدارجة عندنا في مصر كده بدأ الثياب تدوب، بدأت تدوب تضعف كده. النبي بيقول ان هيجي فترة من الفترات، في فترة من الفترات الاسلام هيبدأ يضعف كما يضعف هذا الثوب، ويقول لنا اول ما يكفئ الاسلام كما يكفئ الاناء، كوباية دي مليانة مية ممكن اعمل كده اقلب كل اللي جواها. النبي قال لنا خدوا بالكم ان في ناس هتيجي تعمل كده، شبه النبي الاسلام زي الكوبايه دي بالظبط، او سيب دي عشان فاضيه زي الكوبايه دي بالظبط، الكوبايه دي فيها زنجبيل. النبي يقول لنا ان الاسلام زي الاناء ده بالظبط، جواه اخلاق وعبادات وسلوكيات وحدود وتشريعات واوامر ونواهي زي اللي موجود جوه الكوبايه دي بالظبط. النبي قال لنا خدوا بالكم ان في ناس هتيجي تقوم قلبه ده هتقلب كل اللي موجود في الإناء، أخلاق وعبادات وطاعات وسلوكيات وأخلاقيات وحدود وتشريعات وأوامر ونهي، هيجي يقلبوا كل حاجة حتى يصبح الإسلام بقى زي الكوباية دي فاضي ما فيش فيه حاجة. فقالوا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكفئ الإسلام كما يكفئ الإناء فيكون في الخمر. فقالوا يا رسول الله وكيف ذلك وقد بين الله فيها ما بين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يسمون الشيء بغير اسمه. حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يعني هيكون بينكم ناس بيسموا الأشياء بغير اسمها تماما، هيضحكوا عليكم بأشياء ومسميات خلاف المسميات الحقيقية. دي ايه؟ خمرة. لا هي مش خمرة، دي مشروبات روحية. ده ايه؟ ده ربا. لا ده مش ربا، دي فوائد. ده ايه؟ ده زواج محرم ربنا لا يرضاه، مسلمة اتجوزت بغير مسلم. لا لا لا، ده زواج مدني، ده زواج مدني. دولة نبعد فيها الإسلام تماما ونرميها ورا ظهرنا. ده ايه؟ ده ليبرالية، ده علمانية. وشايفين طب ده ايه؟ ده كذا، ده ايه؟ ده كذا. هو النبي قال لنا كده، خدوا بالكم انه هيخرج عليكم ناس كده يبدأوا يسوقوا ويظهروا الإسلام كده في حاجات مش كويسة خالص. يعني مثلا اللغة العربية لازم تتكسر وتتهدم ونرميها ورا ظهرنا، احنا مش عايزينها تماما. أمال يا جماعة انتوا عايزين ايه؟ احنا عايزين اللغة الهيروغليفية، احنا عايزين اللغة القبطية هي اللي تكون ظاهرة واضحة وتدرس في المدارس وتدرس مش عارف في ايه. ليه يا جماعة؟ اصل مش اللغة الرسمية المصري اللغة العربية. ليه يا جماعة؟ زي ما اللي بتبدأ بتسمى بفاطمة نعوت اللي طلعت قالت اصل اللي دخلوا الاسلام، الاسلام لما دخلته اللغة العربية كان عن طريق الغزو، وده كان غزو. يعني عمرو بن العاص لما دخل كان من الغزاة، وبتقول الغزاة العرب. الغزاة العرب؟ الغزاة العرب لا، دول المسلمين أبائنا وأجدادنا الصحابة اللي شافوا النبي وعصروا النبي. ده عمرو بن العاص اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه أسلم الناس وآمن عمرو. كل الناس دخلت في المرتبة الأولى من الإسلام، إنما عمرو كان مؤمن. عمرو كان مؤمن. سبحان الله، النبي لما يقول ابن العاص مؤمنان، ابن العاص مؤمنان يشهد لهم بالإيمان. بعد كده تيجي الأستاذة تقول اتبع المدرسة دي برضو، ما هم كلهم مدرسة واحدة شلة واحدة، تقول أصل دي مش اللغة الرسمية بتاعت البلد، اللغة الرسمية بتاعت البلد الهيروغليفية. حرام يا جماعة إن أوروبا كلها تتقن اللغة الهيروغليفية، إحنا ما نتقنش اللغة الهيروغليفية. لا يا جماعة، أنا إذا افتخرت فإنما أفتخر بالإسلام. يقول لك أصل ده علم وثقافة، ثقافة وعلم. يا جماعة ما ينفعش، ما ينفعش. يسمون الشيء بغير اسمه، يسمون الشيء بغير اسمه. وهكذا كل واحد منهم النهاردة عايز يطلع لناس حاجة جديدة يطعن بها في ثوابت الإسلام وفي أصول الإسلام، يطلع لنا لها اسم جديد وحاجة جديدة كده علشان يصنع ما يشاء. كل إنسان يصنع ما يشاء في أي وقت إن شاء حسب ما يمليه عليه هواه. ما ينفعش، ما ينفعش. وهذا لا يرضي الله أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الإسلام وضح كل التعليم. هم النهاردة دايما شجرة الباطل شجرة قبيحة، قبيحة المنظر، قبيحة الشكل. وسبحان الله الإنسان مننا لو شاف شجرة الباطل لا يتمنى أبدا ولا يستطيع أبدا واحد منا أنه يقرب منها أصلا، لأن شجرة الباطل دايما خبيثة. ولكن المدرسة دي، الشلة دي، لما تحب تنفرنا عن حاجة هتيجي على حاجة جميلة للإسلام تشوهها، أو حاجة قبيحة جدا تجملها وتحليها، حاجة قبيحة جدا تجملها وتحليها. ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى لما ينهى عن زواج المسلمة بغير المسلم ده شيء يهديكم مصلح لكم. ربنا سبحانه وتعالى لما ينهى عن شيء زي ده يقول لك لا أصل ده الزواج المدني. له مش زواج مدني، قول الزواج اللي ربنا نهى عنه. هؤلاء يصنعون كما صنع المدرس الأول في المدرسة دي الشيطان، لما قال لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هو كده بالضبط، هو كده بالضبط. سبحان الله، نيجي بعد كده على أصل من أصول الدين، حاجة ظاهرة واضحة جداً جدا للناس، هو يجي يشوهها ويقلبها. يقول لك الحجاب، يطلع بقى كده في برنامج له يقول لك أصل الحجاب أكتر نسبة التحرشات متعلقة بالبنات المحجبات. يا سلام، يا سلام. وبعد كده يقول لك أصل صلاة العيد، صلاة العيد دي بقى ايه، الكل بيبقى رجال ونساء وكل خارج مع بعضه كده، فأكبر نسبة 75% من النساء اللي بتطلع لصلاة العيد بيتم التحرش بهن. يا سلام والله كل حاجة بقى من حاجات الإسلام كده يشوهها لك بالصورة دي ويقول لك بعد كده أصل الأذان أنا لقيت التلاجة بتتهز من الخشوع ده صوت مش عارف عاممين البواب. إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ سبحان الله. يبقى إذن هؤلاء اللي عايزين يعملوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الشيء بغير اسمه. الشيء العظيم جدا من أصل من أصول الإسلام هيكره الناس فيه السنة لا البخاري مين وبتاع مين الإجماع أنا لا أقبل الإجماع القرآن لا لا أنا لا أقبل إيه ده طب إحنا بقلنا إيه من الأصول بتاعتنا ما هو ده بقى يسمون الشيء بغير اسمه البخاري هو البخاري ده كان نبي يعني هو البخاري ده مش عارف إيه في حاجات في البخاري غلط طب والإجماع أنا لا أعترف بالإجماع لا تعترف بالإجماع يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تجتمع أمتي على ضلالة وانت تقول لا لا لا حط الحديث ده ورا ظهرك لا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى تيجي حضرتك تقول لي الآية دي ورا ظهرك عشان حضرتك ما بتحترمش الإجماع احنا لا نحترم هذا الكلام ولا نحترم أصلا هذه وجهات النظر لأن هي في الأول وفي الآخر مخالفة لأن أنا مؤمن به ومستسلم ليه شرع ربنا سبحانه وتعالى يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول ما يكفى الإسلام كما يكفى الإناء في الخمر قالوا يا رسول الله كيف ذلك وقد بيّن الله فيها ما بيّن قال أقوام يسمون الشيء بغير اسمه يقلبوا الحقائق ويبدلوا الأمور ويغيروا ويبدلوا وكل ده أهم حاجة بيفكر ويدرس إزاي يرمي دي للمسلمين علشان يقبلوها ويؤمنوا بها سبحان الله فعشان كده بقول للناس خدوا بالكم لأن المدرسة دي وكل اللي داير فلك المدرسة دي هم صنفين يا إما صنف أصبح رأس زي عبد الله بن سبأ كده هو عمال يطعن في الإسلام وفي ناس أتباع ناس يعني مساكين جدا ناس يعني لسه بدأوا ياخدوا خطوات وبيحبوا بلدهم وبيحبوا حاجات كتير جدا بس بسبب الجهل بسبب انه مش عارف قرأ كلمة يمين وكلمة شمال لان ده مش ميدانه ده مش مجاله ولا ده الميدان اللي المفروض يمشي فيه فعمال يخبط يمين وشمال ياخد دليل من هنا صح لما مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال خلاص يبقى هو ده معناه دليل وضحه إن المسلم والصابئ وكذا وكذا وكذا وكذا كل اللي بيؤمن بالله سبحانه وتعالى داخل في رحمة ربنا بس هو ما يعرفش ارجع لواحد أزهري ارجع لواحد عالم واحد يعرف أصول الدين هيقولك الآية دي زي ما قال ابن عباس منسوخة بقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو خد آية وما يعرفش إن الآية دي منسوخة فبيدي حكم والحكم أصلا ربنا سبحانه وتعالى نسخه سبحان الله القاعدة الخامسة نعمل إيه إذا كان الإسلام بهذه الصورة أعمل إيه إذا كان أصبح هناك مدرسة من المدارس قاعدة في مصر الآن سخرت لها الأقلام وسخرت لها الجرائد والصحف وسخرت لها وسائل الإعلام وسخرت لها القنوات وجت لها الإمدادات الخارجية اللي هم النهاردة بيدفعوا عنها ويقول إيه المشكلة لما أمريكا تدينا إمدادات إيه المشكلة أنا أعمل إيه دوري إيه اسمع الحديث ذا بالروايتين بتوعه تعرف أنت دورك إيه في هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء تاني إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله ومن الغرباء من الغرباء يا رسول الله إن بدلهم تعرفين والتعرفين الاتنين مع بعض مكملين لبعض قالوا يا رسول الله فمن الغرباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس الناس اللي هم شافوا إن ده ماشي مع ده وده بيتبع لده وده بيجري ورا ده وده مع كذا وده فلان وده بيقول أنا كذا وده بيقول أنا مذهبي كذا وده بيقول أنا كذا هو بص لنفسه بص للقرآن الذين يصلحون إذا فسد الناس يجي واحد من المدرسة دي يقولك هاي عم الشيخ بقى إسلام بقى السلفيين ولا إسلام الإخوان ولا إسلام أردوغان ولا إسلام طهران وإيران ولا إسلام أفغانستان هقول له إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم جابيه، إنك تكون بر بأمك وبأبيك، إنك تكون وصال للأرحام، إنك تكون إنسان بتقرأ القرآن، إنك تكون إنسان تشوف الأئمة الأربعة قالوا لنا إيه وتمشي على كلام الأئمة الأربعة، إنك تشوف القرآن بيقول لك إيه وتمشي عليه، إنك تشوف السنة طلبت إيه وتمشي عليها. يعني من الآخر، عايزين الإسلام بتاع أردوغان ولا عايزين إسلام دولة أفغانستان ولا إسلام دولة إيران؟ هقول لك لا، إحنا عايزين الإسلام اللي اتعمل في المدينة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده الإسلام اللي إحنا عايزينه، الإسلام بصفائه، الإسلام بنقائه، هو ده الإسلام اللي إحنا عايزينه، الإسلام اللي يكون منهج لنا كلنا، منهج حياة نمشي عليه ونشوف النبي أمرنا بإيه. إحنا ليه نبص على إيران وليه نبص على أفغانستان وليه نبص على تركيا وليه نبص على الإخوان وليه نبص على السلفيين؟ من القرآن عندي موجود وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندي موجودة. وعلى فكرة طبعا بغض النظر عن إيران، إحنا ملاش دعوة بإيران، لأن ده نموذج أصلا ليس نموذج إسلامي، ده نموذج في مذهب من المذاهب الضالة المنحرفة عن الإسلام، سواء كان هنا أو هنا أو هنا، إسلام السلفيين أو إسلام الإخوان أو إسلام تركيا، كل هؤلاء الأصول عندهم واحدة، أصول الاعتقاد كلها عندهم واحدة، ولكن ممكن تختلف الرؤى، ممكن تختلف الرؤى، ولكل مجتهد نصيب من هذا الاجتهاد، لكل مجتهد نصيب من هذا الاجتهاد. أنا النهاردة هشوف القرآن بيقول لي إيه، قال لي خليك كويس مع جارك أنا هبقى كويس مع جارك، الإسلام قال لي بلاش ربا هقول خلاص بلاش ربا، الإسلام قال لي بلاش شرب خمر هقول خلاص، الإسلام قال لي البس حجاب تلبس حجاب الأخت المسلمة خلاص هتلبس حجاب. هو ده الإسلام اللي احنا عايزينه، الإسلام اللي حضرتك تطبقه أولا في بيتك، تعامل أولادك كويس، تنفق عليهم وأولادك يعملوك كويس، وتعامل زوجتك كويس وهي تعاملك كويس، وبعد كده لما ننتقل بنقطة الإسلام من داخل بيوتنا هيبقى في العمارة بتاعتنا، وبعد كده ننتقل من العمارة للحي، ومن الحي للبلد، ومن البلد للمحافظة، ومن المحافظة للمصر كلها. هو ده الإسلام اللي احنا بنرجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم في فساد وسط الناس، أنا أتجنب هذا الفساد، أنا أبدأ أصلح من نفسي ابتداء، وأنا إذا صلحت نفسي هيبدأ ده يظهر على الواقع بتاعي. زي ما كان الأستاذ حسن البنا رحمه الله كتلوه كلمة جميلة جدا جدا جدا، مشكور على هذه الكلمة الرائعة، كان يقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. الأستاذ اللي كان بيقول إسلام مين بقى من الدول دي، هقول له الإسلام اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، الإسلام اللي يقول لي أن أنا أبقى صادق ما بقاش كذاب، الإسلام اللي يقول لي خليك أمين ما تكونش منافق، الإسلام اللي يقول لي خليك عدل ما تكونش ظالم، الإسلام اللي يقول لي لا تسخر من أحد مش زي حضرتك بتسخر من كل أحد، الإسلام اللي يقول لي أتقن عملك، الإسلام اللي يقول لي كن متفوقا في مجال حياتك، الإسلام اللي يقول لي قود الإسلام ودولة الإسلام لأعلى درجة من درجات الرقي، الإسلام اللي يقول لي خليك حسن الخلق، الإسلام اللي يقول لي خليك إنسان أمين على أرواح الناس وحياة الناس، الإسلام اللي يقول لي خليك أمين في كلمتك مش كذاب ومنافق، اللي يدفع أكتر اللي يدفع أكتر أنا هتكلم بلسانه. هو ده الإسلام اللي إحنا عايزينه. ما تقوليش بقى لا إسلام أردوغان ولا إسلام فلان ولا إسلام علان، أنا هو ده الإسلام بتعاليمه البسيطة جدا جدا جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في أواخر سورة آل عمران، قل تعالوا أوضح لكم بقى تعاليم الدين وأركان الدين، تعمل إيه وما تعملش إيه، إيه الحلال وإيه الحرام. التعليم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في سورة الإسراء هي دي تعليم محتاجة يعني واحد فلوطة هو اللي يطلع لنا مذهب جديد أو دين جديد؟ هو ده الدين، الدين ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يا رب تتذكروا وتتفكروا. هو ده القرآن، هو ده الإسلام اللي احنا عايزينه، اللي ربنا قال لنا اعمل كذا وما تعملش كذا، هو ده الدين اللي احنا عايزينه. بس ما تقوليش بقى إسلام فلان وإسلام علان، أنا ليش دعوة بحد، أنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعائم الإسلام أول ما دخل المدينة، أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بالسلام. ما هو ده الإسلام، ما هو ده الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، وهو ده الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به. النجاشي لما وقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى أنت إسلامك إسلام مين، إسلام مش عارف إيران ولا إسلام أفغانستان، قال له دينكم ده إيه، قال له باختصار أيها الملك إنا كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف زي ما الشلة دي بتعمل، حتى بعث الله سبحانه وتعالى إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته فأمرنا. هو ده الإسلام، أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالصدق مش الكذابين في جرايدكم، وأمرنا بالصدق والعفاف والصلة والأمانة. ما هو ده الإسلام؟ مش محتاجين بقى أن احنا نقول نموذج مش عارف مين ونموذج مين. هو ده الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد جاء قال له يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وفي رواية وتصل الرحم. ده الإسلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. مش المسألة مش مكلكعة زي ما هي مكلكعة عندكم في دماغكم. المسألة بسيطة جدا، ولكن أنتوا دايما بتكلكعوا الأمور علشان تكرهوا الناس في حاجة اسمها إسلام. المسألة بسيطة جدا. هو ده الإسلام. الإسلام إن أكون صادق، الإسلام إن أكون أمين. بس يا ريت يكون عندك صدق في أقوالك وصدق في أفعالك وصدق في نواياك، إنك تكون مؤتمن على أرواح الناس وعلى أموال الناس وعلى عقول الناس وعلى ثقافات الناس. ما تخدعوش الناس. هو ده الإسلام اللي النبي أقامه في دولة الإسلام. هو ده الإسلام. لما عمرو بن عمرو جاء بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم من أنت؟ قال النبي قال من أرسلك؟ قال الله. بما أرسلك؟ قال أرسلني بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبصلة الأرحام. هو ده الإسلام. بس باختصار خالص، انتوا ليه عايزين تكعبلوا الكلام في عقول الناس؟ انا لا ليه دعوه بده ولا ليه. هو ده اسلامي، هو ده ديني. بس فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله مين بقى الغرباء؟ قال الغرباء هم دول الناس بتبر الوالدين، ناس صادقين، ناس بيصلوا الأرحام، ناس بيصلوا، ناس قريبين جدا من ربنا. طوبى للغرباء، هم دول. واحدة شايفة بنت في الجامعة معظم الشيء بتاعتها مش محجبة، هي اتحجبت، هم دول الغرباء. مين دول يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. واحد محافظ على صلاته، واحد الشيء بتاعته كلها يعني كانوا زمان بيعزموا على بعض بسجاير، دلوقتي بيعزموا على بعض بحشيش. شاف كده بدأ يصلح من نفسه ويصلح من حاله. شاب كان في الجامعة كل سنة بيطلع بمادتين، دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بقى متفوق جدا جدا جدا جدا في مدرسته. إيه الجمال ده؟ هو ده اللي النبي عناه، الذين يصلحون إذا فسد الناس. واحد ربنا اداله الفلوس كان زمان على الخمور وعلى النساء وكذا وكذا، لا هو دلوقتي ربنا اداله الفلوس فما شاء الله لا قوة إلا بالله على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، على الأيتام. شاف مستشفى خيرية بتقام راح ساعد فيها علشان يخفف وطأة الضغط على المستشفيات الحكومية شوية. شاف مستشفى حكومية ناقصة جهاز جاب لها الجهاز. الذين يصلحون إذا فسد الناس. كانت علاقته زمان مع والده ووالدته إن أقل حاجة بالشلوت، دلوقتي ما شاء الله بيقبل قدم الأب وقدم الأم. الذين يصلحون إذا فسد الناس. كان زمان سايب مسجده، هو أمام في الأوقاف، كان سايب مسجده ومكبر دماغه من المسجد والشيشة محطوطة في قلب أوضة الإمام في الأوضة. ساب ده كله، رمى ده كله ورا ظهره وبقى حريص على مسجده ومحافظ على الحضور وبيئم الناس وبيراجع القرآن وبيأمر الناس، وهو أول واحد بدأ ينفذ. ما شاء الله الذين يصلحون إذا فسد الناس. كان مدير في مستشفى، مدير في إدارة، مدير في مؤسسة حكومية، كان بيمشي الناس وبياخد من كل واحد في آخر الشهر قد كده. لا خلاص الكل في التزام، احضروا في مواعيد معينة وتمشوا في مواعيد معينة، خلصوا حاجات الناس. كلمة عد علينا بكرة يا سيد أضع عليها تماما في المكان اللي هو موجود فيه. الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. ما شاء الله بقى رئيس جمهورية لمصر، ما شاء الله أضع على الرشوة، أضع على الفساد، ما شاء الله عمل عدالة اجتماعية، راعى الفقراء، راعى المساكين. الذين يصلحون إذا فسد الناس. بقى عضو مجلس شعب في الانتخابات اللي جاية دي، وما شاء الله كان صادق، بدأ يقف مع الناس، البلد بتاعته محتاجة طريق يترصف، بدأ يصرف. الذين يصلحون إذا فسد الناس. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما سألوه من الغرباء، ودي رواية بقى في غاية الأهمية، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. والرواية دي عند الترمذي، وقال أبو عيسى رحمه الله الإمام الترمذي قال إسنادها حسن صحيح. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. شايفين إن مدرسة الكذابين عملة تبث ثمومها بين الناس. ما شاء الله عجبني كتير جدا مجموعة من الشباب مش ملتزمين، لهم سلفيين ولا إخوانجية، ما شاء الله عملوا صفحات على الفيسبوك وبدأوا يجمعوا المقاطع للناس دي وبدأوا ما شاء الله يقولوا خدوا بالكم ده مخالف للدين من كذا وده لما قال كده ده غلط علشان ربنا بيقول كذا ودي لما طلعت قالت كده ده ما ينفعش ما يرضوش ربنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا. ما شاء الله شباب بدأوا يصلحوا ما أفسد الناس. الناس اللي عمالة تفسد في دين الإسلام عمالة تطعن في الإسلام من وقت لآخر ما شاء الله بدأت تظهر هؤلاء على حقائقهم, بدأت تظهر أصحاب المدرسة دي بالصور الحقيقية وفي نفس الوقت ما شاء الله بأدب جم بأخلاق عالية جدا جدا جدا جدا. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله الأستاذ بلال فضل من الناس إن أنا بحبها وبحترمها. طلع أحد أخواننا والدكتور محمد علي يوسف وعمل مقال بيرد عليه في المقال بتاعه قمة الأدب قمة الاحترام قمة الأخلاق. هي دي النماذج اللي احنا عايزينها إن احنا نصلح من هؤلاء نصلح هؤلاء للناس دي برضو فيها خير وقريبة من ربنا بعضهم بعضهم مش كلهم فيها خير وعلى خير كبير جدا. محتاجين ان احنا نقول لهم يا جماعه انتوا اخطأتوا في كذا وكذا وكذا ويا ريت تراجعوا نفسكم لان ان شاء الله لو رجعتوا وقفت انصاف كده ان شاء الله المساله تبقى كويسه جدا. ما شاء الله الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. اخواتنا النهارده المحجبات اللي بيقول احنا مش عايزين نخش الجامعه عشان كذا وكذا وكذا, هم اصلا مش عايزينكم تخش الجامعه عشان انت لو دخلت الجامعه هتاثري في اللي حواليك, لا انا عايزك تخش الجامعه. وده كان سؤال اتكرر كتير جدا من اخواتنا في تونس على الصفحه. انا بقول لهم لا روحوا الجامعه وادعوا الى الله سبحانه وتعالى وخذوا بالكم ان اعدائكم دول مش عايزينكم اصلا تخشوا جامعه, خشوا جامعه واشغلوا نفسكم بالدعوه الى الله. الدعوه ارض الجامعه ارض خصبه جدا للدعوه والله. اتحركوا وسط البنات علموهم الحجاب ذكروهم بالله اقفوا معاهم والله العظيم في كم هائل غير طبيعي من الشباب داخل الجامعات محتاج ان حد يقول له ده صح وده غلط وصدقوني قلوبهم رقيقه جدا بس محتاجه اللي يمسح بس بايد ناعمه كده شويه التراب اللي موجود على القلوب. علشان كده بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. عايز أقول لك قاعدة وما تنساهاش أبدا, أوعى تنساها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قاعدة أوعى تنساها, أنت مسلم, هو مش حديث ولكن مقولة أنا دايما برددها, أنت مسلم إذن أنت داعية, أنت مسلم إذن أنت داعية, تصلح تصلح اللي أفسدوا الناس من حواليك. ما شاء الله واحد من الشباب جاي بيقولي والدتي امبارح بعد ما اديت الدرس بيقول لي انا والدتي خدت قرض ربوي. قلت له خلاص روح اقعد معاها وكلمها. قال لي انا كلمتها بفضل الله وقالت اول مره واخر مره يصلحون ما افسد الناس من سنتي. واحد جاي يقول لي اختي مش محجبه وبعيده تماما عن ربنا سبحانه وتعالى ومش لابسه حجاب. قلت له اقعد معاها وكلمها, خدها اعزمها في مطعم بره, اقعد معاها كده, اخرج معاها, اتفسح معاها طول ما هي اختك وكلمها وذكرها بالله. ما شاء الله جاء لي انا الحمد لله اديت لها شريط واديت لها اسطوانه واديت لها مطويه. قرات الشريط والاسطوانه والمطويه, سمعت الشريط وقرات المطويه وسمعت الاسطوانه, اتغيرت ولبس الحجاب ما شاء الله. يصلحون ما افسد الناس من سنتي. اخواتنا ما شاء الله عاملين جهد غير طبيعي في الجامعه, عاملين يجمعوا الصوت عن الحجاب وينزلوا يكلموا البنات ويذكروهم بالله. يصلحون ما افسد الناس من سنتي. واحد من الشباب نزل ما شاء الله طالب علم مجتهد بدأ يجمع الفيديوهات المخالفة للدين ويقول يا جماعة دي غلط لأن ربنا بيقول كذا والنبي بيقول كذا. يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا وإخواننا اللي أنا بعتز بهم جدا وبحبهم جدا إخواننا أئمة الأوقاف اللي أنا واحد منهم طلعوا على المنابر وبدأوا يعلموا الناس هو يعني إيه إسلام. والله المعاني دي أصبحت غايبة على الناس واللي عنده المعاني دي مش قادر إزاي ينزلها على الواقع بتاعه الآن. اطلعوا على منابركم وذكروا الناس, الناس اللي كنت معاهم من قيمة كام يوم ما شاء الله أخواننا الدعاء من أئمة الأوقاف, اطلعوا وذكروا الناس وعلموا الناس وفهموا الناس. يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. دول خمس قواعد اوعوا أبدا تنسوهم في حياتكم. إن شاء الله الخمس قواعد هيتفرغوا الآن وينزلوا إن شاء الله بإذن الله على الصفحة صفحة الشيخ أحمد جلال على الفيسبوك. ياريت إن شاء الله نبدأ ننشرهم ونبدأ نعلم الناس التعليم البسيطي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجينا من الفتن المظاهرة منهم وبطن ويجعلنا دائما كده من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طريق الشيطان الذي وقف لنا على بوابة الإسلام ليمنعنا من الدخول في الدين كافة كما قال الله ودخلوا في السلم كافة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا في تونس وأن يسددهم وأن يجعلهم دعاة لكل خير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمكن أكثر وأكثر لإخواننا في ليبيا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وأن يهلك هذا الظالم بشار وأن يرينا فيه عجائب قدرته.